أن تقدم لكم هذا الإصدار. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إلا مقيمون لحرب النفس، نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على نفوسنا وأن يجعل فوزنا سببا لدخولنا الجنة. ما زلنا مقيمون على حرب النفس تخلصا منها في سبيل الله، رجاء توفيق الله عز وجل وتسديده وتثبيته أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فكما ذكرنا أن هذه النفس هي أعدى أعدائك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ما السبب أنك لا تستجيب لدعوة إلى الجنة، لدعوة إلى النجاة، لدعوة إلى المغفرة والفضل، لدعوة إلى الإيمان، لدعوة إلى النور؟ لما لا تستجيب؟ يخبرك الله عن السبب فيقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا يحل لك الإشكال الذي تجده في دعوة الناس حين تدعو إنسانا لترك معصية هو مقيم عليها. واحد ما بيصليش تدعو لي أنه يصلي، واحد بيدخن تدعو لي يبطل تدخين، واحد من الشباب الصغيرين الناس مع بنات تدعو لي يبطل، واحد بيسمع أغاني تدعو لي يبطل، كل ده تحاول معه وهو لا يستجيب. تقول له: يا عبد الله، الجنة مجانا والنار بفلوس، تعال صلي. لا تدفع شيئا، ليس على أبواب المساجد قطع تذاكر، ولكن لكي تجدي تدخل سينما تدفع فلوس، فتصبح المصيبة مصائب، مصيبة في أنك دخلت مكانا يعطى فيه الله ويحاد، فيوشك أن ينزل على هذا المكان صاعقة من السماء. اللهم طهر أرضك من المعاصي، تخشى أن ينزل، فلو نزل عذاب وأنت فيهم ألا يصيبك؟ وليس شرطا أن يكون الخسف حسيا، بل قد يكون خسفا بالقلب ومسخا للقلب وعما للقلب وطبعا على القلب وطمسا على البصيرة، تنزل على الجميع. ثم لا يخلو أن ترى الزنا بعينك، ثم لا يخلو أن ترى ما حولك من المعاصي الموبقات، ثم ستحاسب يوم القيامة عن مالك فيما أنفقته، فتقول: اشتريت به المعصية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. نعم، لما لا يستجيب؟ تجد السبب أنه يتبع هوى، الهوى المزاج الشخصي. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وحذر النبي محمد تحذيرا شديد اللهجة، فقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى: ما لك من الله من ولي ولا واق. والهوى إخوتاه سبب كل ضلال. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فذكر الله عز وجل هنا أنه إما حكم بالشرع وإما حكم بالهوى، ولا ثالث لهما. وأن الحكم بالهوى يضل عن سبيل الله، ثم إن الذي الهوى يضل فيكون نتيجة الضلال نسيان يوم الحساب. ولذلك الحديث ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا على علي بن أبي طالب يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. الهوى إذا اتبعت هواك فقد ضلل. قال تعالى: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الذي يتبع الهوى ضال بلا شك ولا مرية. الذي يتبع الهوى يضل ضلالا لا هداية بعده إلا أن يشاء الله. ولا شك أن متبع الهوى منافق، منافق في قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أجمع المفسرون على أنه المنافق. قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: المنافق إذا هوى شيئا ركبه. وعن ثابت قال: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. وعن عكرمة قال: المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، يصبح إلهه، يصبح إلهه ومعبوده هوى، مزاجه، شهوته. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والحديث حسن صحيح. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وتمنى على الله أن الإنسان الذي يتبع هواه عاجز، منافس، ضال، فضل ضلالا مبينا. ولذلك اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه كلام كثير ضعفه أكثر العلماء وحسنه بعضهم، وهو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. فالمقصود أن هذا الشرط صحيح، أنه لا يتم الإيمان إلا بأن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يكون هواك رغبتك الحقيقية، أصل مرادك. يكون النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الفقر والغنى. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. التقوى في السر والعلانية، وقول الحق في الرضا والسخط، والقصد في الفقر والغنى. وأما المهلكات فهوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي شر الثلاثة. المهلكات: هوى متبع، أن يكون الإنسان عنده هوى في مسألة من المسائل فتجده يتبع هوى، يسير خلفه. عرف كلمة ابن القيم اللي قلنا بودنا أن نحفظها، يقول: وقد أجمع السائرون إلى الله إلى على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. فداؤك هواك، ودواؤك مخالفة هواك. لا أجمع السائرون إلى الله، هذا كلام في كتاب الداء والدواء، راجعه. يقول: وقد أجمع السائرون إلى الله على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. لا يستريح قلبك ويهدأ ويحب ويسعد ويكرم ويرفع ويتمتع بجنة الدنيا حتى يصل إلى الله، ولا يصل أبدا إلى الله إلا إذا كان سليما، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. فداؤك هواك، ودواؤك مخالفة الهوى. أما اتباع الهوى فهذا هو الداء، هو الداء العضال. وشح مطاع، شح أي بخل مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. قيل لرجل: بما أدركت ما أدركت؟ قال: بيسير من الدنيا، فطمت نفسي عن الشهوات، وكففت لساني عما لا يعنيني، ورغبت فيما أمرني به ربي، ولزمت الصمت، فإن أقسمت على الله أبر قسمي، وإن سألته أعطاني. انظر بما يبلغ الإنسان منزلة عند الله. يقول: فطمت نفسي عن الشهوات، شهوات المضلة الشاغلة عن الله، المحببة للدنيا، التي تكون حاجزا بين قلبك وبين ربك، تفطم نفسك عنها. وكففت لساني عما لا يعنيني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تسكت عما لا يعني. ورغبت فيما أمرني به ربي، إلا ربنا يأمرك به تحبه. اللهم ارزقنا حب طاعتك يا رب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. قال سليمان بن داود: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. ويقول معاوية بن أبي سفيان: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تابعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. اللهم أصلح كل أيامنا في الدنيا يا رب. انظر، وهذا يجعلك كل يوم حين تخرج من بيتك، تبدأ يومك بعد صلاة الصبح، تقف وتنظر وتتأمل. الشيطان يترصدك، والهوى يقف بطريقك، والنفس تعترضك، والطبع سراء. ماذا تصنع مع كل هؤلاء الأعداء؟ أبو الدرداء يقول: إن كان هواك تبع لعملك يوم صالح، وإن كان عملك تبع لهواك فيومك يوم سوء. وإذا بيظهر من أول اليوم من صلاة الصبح، يقول الحبيب محمد نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نسميه دائما الحديث الايه؟ حديث الضرب على القفا، ان ابن ادم اذا نام عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، وقال: نمو عليك ليل طويل، نمو عليك ليل طويل، نمو عليك ليل طويل. فاذا قام ابن ادم فذكر الله حلت عقده، واذا توضا حلت الثانيه، واذا صلى حلت الثالثه. أما إذا نام فلم يقم حتى أصبح، أصبح خبيث النفس، بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلان. بل وفي رواية والله وهي صحيحة: بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس شيطان. الذي ينام عن صلاة الصبح نايم لحد الساعة 7-7:30، خلاص الشمس طلعت، ضاع الصبح، الشيطان يتبول في أذنك أنباء نفض النجاة، ويصبح خبيث النفس كسلان، فيومه من أوله يوم سوء، لأنه أطاع هواه فنام وعصى الرحمن فلم يقم. اللي بينام عن الصلاة بينام ليه؟ طاع للهوى ينام. الذي ينظر، انا عمال اقول الهوى الهوى، محدش عارف ايه هو الهوى. احسن تفكروا انه ما عندكوش هوى، نعوذ بالله من الهوى. ماشي في الشارع، يقول الله: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، هو عينه في الريحه وفي اللي جايه، يتبع هواه ويعصى الله ويعصى الله. وهكذا في كثير من الاعمال، قاعد في البيت نايم راقد الظهر العصر المغرب العشاء يوم من الايام، قاعد في البيت بايده شغلانه في الشغل، والمؤذن يؤذن: حي على الصلاه حي على الفلاح. يوم يقولون: ما هي صلاه الجماعه ما هيش فرض، مين اللي قال كده؟ ده صلاه الجماعه فرض ونص كمان، برضو الأدلة مشهورة معروفة معلومة، لكن يتبع هواه. وهكذا تجد إنسانا يجلس مع إنسان آخر بعدين يكلمه إزيك وإزي حالك وأخبارك إيه وأملي مع فلان، يقول له بصلح حرامي بالهوى. وهكذا في كل شيء تجلس تفتح مصحفك لتتلو القرآن، أريد آيتين ثلاثة خمسة عشر عشرين وبعدين نريح شوية. طب ننام طاعة لماذا؟ هواك يغلبك دائما، تأتي تعارض الهوى فيغلبك الهوى يغلبك دائما. ولذلك من أصبح وهواه يتبع عمله فيومه يوم صالح. صبح سمع الأذان زي ما النبي وصف صلى الله عليه وسلم، يعجب الله من رجل، يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووصائه وقام يصلي. واخد بالك من كلمة ايه؟ سار ثورة، راح تختار بالحب رجله والدب اخر الأوضة وقام واقف سار. أين لمين؟ لحبيبك لله. أين تصلي فرحان سعيد، مش يشيل اللي هاف نص كده وبعدين يقعد على حرب السرير ويرجع ينام ثاني ويقوم. هذا الكسلان ما يصلح ما يصلح. قم. أتدري لمن تقوم؟ كنت أقول لإخوة الشباب أمس أنك ينبغي أن تعلم أنك تتعامل مع كريم، توقن أنك تتعامل مع رب كريم لا يضيع عنده مثقال ذرة. يقول الله إن الله لا يظلم قال ذرة، وإن تكو حسنة تضاعفها فتظن أنك تقوم له ثم هو يتعبك. هذا سوء ظن بالله، سوء ظن. إنما تقوم أنت على يقين أنه سيريح جسدك وسيسعدك وسيكرمك، لكن هذا الأمر لا يخطر ببالك أصلا، فإنما تقوم لهواك وتنام لهواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى. مالك بن دينار يقول من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. الذي يغلب هواه يفرق الشيطان من ظله. بس انت تغلب هواك الشيطان يترعب منك، ما يقربلكش ابدا، ما يحاولش اطلاقا انه يقترب منك، بل الشيطان يخاف منك لا يوسوس لك. اما اذا اتبعت هواك فهنا الشيطان يلعب بك يداعبك بالهوى. ويقول مالك أيضا بئس العبد، عبد همه في هوى فرجه وبطنه. ويقول صفوان بن سليم ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم في بطنه ودينه هوى. شفت الزمن ده؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. يقول صفوان بن سليم ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم بطنه ودينه هواه. والأصمعي يقول سمعت أعرابيا يقول إذا أسكن عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما من هواه، فإن أكثر ما يكون الخطأ من متابعة الهوى. ويقول ابن السماك إن شئت أخبرتك بدائك وإن شئت أخبرتك بدوائك، داؤك هواك ودواؤك ترك هواك. ويقول بش اعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه. ويقول الفضيل من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق. ودي هنقف معاها وقفة طويلة المرة الجاية إن شاء الله لسؤال أحد الشباب في الأسئلة اللي أنا قرأتها لسؤال ذات، بيقول إنه طالب في الجامعة ويقول أنا أحس أن التوفيق على طول يخالفني، لا يحالفني بل يخالفني، كلما أسلك طريقة لي مسدود. ما جرب؟ يقول ابن القيم وأسباب الخذلان وعدم التوفيق ستة سنذكرها اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. ليه بعض الناس كل ما يمشي الطريق يروح يتزوج يلاقيها تتسدد، يخش كلية كذا يرفض أو يتحمل مادتين، يتعامل مع أبوه وأمه يبغضونه ويحبون إخوانه، يجي المسجد تتفرق جزمته، وهكذا دائما يحس أنه غير موفق في حياته. ماشي لما؟ ما سبب تخلف التوفيق وحصول الخذلان؟ سببه ماذا؟ أسبابه ستة، منها اتباع الهوى. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى. فقد أخبر الله بنص القرآن أن الذي يوافق هواه لا يوفقه الله. وقال المعتصم يا إسحاق لإسحاق المنصري، يا إسحاق إذا نصر الهوى ذهب الدين. كان رجلا يطوف بالكعبة فنظر إلى امرأة جميلة فعجبته، فقال لها أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ بيطوف حوالين الكعبة للأسف الشديد، فبيقول أنا هوايا في الدين، بحب الدين واللذات بتعجبني، كيف أجمع بينهما؟ أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فمن لي بهوى اللذات والدين؟ قالت يا هذا اترك أحدهما تحصل الآخر. عايز الدين تترك الشهوات، عايز الشهوات تترك الدين، تترك الدين. ويقول أبو سليمان في قول الله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قال صبروا عن الهوى والشهوات. ويقول ابن أبي الورد إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه، وإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريعة شهوة، وإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريعة شهوة، وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان أوفر حظا من يطالبها بقدر ما استصحبته من الصبر، وإن العقل معدن والفكر معود. الشاهد إن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع الهوى، صريع الهوى هو أبطأ الناس صرعا، آخر واحد يقوم من الصرعة يوم القيامة. ويقول يحيى بن معاذ حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية، وإن جزعت نفسه مما يلقى قالت به علة الضنا. ويقول يحيى بن معاذ أصح الناس عزما الغالب لهواه، وقال بعضهم أشرف العلماء من هرب بدينه من دنياه واستصعب قياده على الهوى. أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الهوى، لم يدع الهوى يقوده. وقال محمد بن الحسن بن محمد الجريري أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنيا، وأسرع المطايا إلى النار حب الشهوات، فمن استوى على متن شهوة من الشهوات أسرع به القوز إلى ما يكره. وقال ابن جهضم من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح فلم يدخل الجنة. وقال يحيى بن معاذ من أرضى الجوارح باللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. وقال الحسن بن علي المطوعي صنم كل إنسان هواه، فإذا كثر صنمه بالمخالفة استحق اسم الرجولة. صنم كل إنسان هواه، فإذا كثر هذا الصنم في مخالفته استحق أن يكون رجلا. ولقي عالم من العلماء راهبا من الرهبان فقال له كيف ترد؟ قال يخلف الأبدان ويجدد الآمال ويبعد الأمنية ويقرب المنية. فقال له أي الأصحاب أضر؟ قال العمل الصالح. قال فأي شيء أضر؟ قال النفس والهوى. اللهم إنا نعوذ بك من النفس والهوى. ومر رجل بعابد فرآه نحيفا فقال له أنت عليل؟ قال نعم. قال منذ كم؟ قال منذ عرفت نفسي. قال فتداوى؟ قال قد أعياني الدواء وقد عزمت على الكي. قال وما الكي؟ قال مخالفة الهوى. هذا آخر الدواء، مخالفة الهوى. الأصمعي يقول سمعت أعرابيا يقول ما أشد تحويل الرأي عند الهوى، ما أشد تحويل الرأي عند الهوى، فالهوى هو الأوان وإنما غلط باسمه فاشتق له من جنسه. وإنما يعرف ما أقول من أبكته المنازل والفضول. يعرف ما أقول من أبكته المنازل والفضول. اللي اتقرص كتير يعرف من الهوى. وسمع عمر بن رفيل ابن الجوزي يقول سمعت عمر ابن رفيل الشيخ الصالح يقول رأيت في جبل اللكام طائرا معلقا يطيح، فدنوت منه لأخلصه، فإذا تحته صخرة عظيمة مكتوب عليها نقرا داؤك هواك، فإن غلبت هواك فذاك دواك. بشر بن الحارث يقول لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الهوى حائطا من حديد. ويقول أبو سليمان أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. أما السري فيقول لن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. ويقول أحمد بن خضرويح لا نوم أثقل من الغفلة، ولا رق أملك من الشهوة، ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة. ويقول يوسف بن الحسين عين الهوى عوراء. ونختم بهذه المقولة المهمة، يقول أبو بكر الوراء أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات. إذا اقتربت من الشهوات غلبك الهوى، غلبك الهوى. وسيكون بإذن الله تعالى في العلاج، العلاج في اللقاء القادم. كان علاج النفس في 6 طرقات، علاج الهوى في 7 طرقات بإذن الله تعالى نؤديها اللقاء القادم بإذن الله إن شاء الله عز وجل وقدر. سيأتي معنا في العلاج أن الهوى سببه أنك تسمح لنفسك بقليل من الغفلة فتوافق الهوى فتطول الغفلة، أنك تسمح لنفسك بشيء من الشهوة فيوافق الهوى فتطول الشهوة وتغلبك الشهوة، أنك تسمح لنفسك بشيء من الراحة فتوافق الهوى فتطول الراحة. قال بعضهم للإمام أحمد هل أوسع لنفسي في المباحات؟ فقال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. انت مش ناقص. يقول أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات، فإذا غلب الهوى أظلم القلب. اللهم نور قلوبنا. وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق، وإذا أبغضه الخلق أبغضهم، فإذا أبغضهم جفاهم، فإذا جفاهم طار شيطانا رجيما. انظر إلى هذا التدرج وابدأ بقطع مواد الهوى من أصله تنجو إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كف عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات.